الحديث السابع عشر عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب. هذا لفظ الحديث، الحديث هذا، الرواية هذه، وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. هذا لفظ مسلم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه في رواية: وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، أيضا رواها مسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كما أن له استعاذات في الحضر أو في الأحوال العادية، كان له استعاذات في السفر، فكان يستعيذ بالله من وعثاء السفر. ما هي الوعثاء؟ الشدة والمشقة، وهذا معتاد موجود في الأسفار. وكآبة المنقلب، تغير النفس، الكآبة من حزن ونحوه، والمنقلب المرجع. فيستعيذ بالله من أن ينقلب من سفره ويرجع إلى أهله بحزن واكتئاب بسبب ما أصابه في السفر، أو شيء يجده بعدما يرجع من مصيبة حلت، من مرض في أهله أو ولده، أو خسران مال، أو يرجع من سفره كثيف البال ما قضى حاجته ولا استفاد، وربما يرجع بخسارة تجارة، أو يأتي وقد هلك بعض أهله، وما شابه ذلك من الأمور التي تصيب الإنسان بالاكتئاب. وقوله والحور بعد الكور، يستعيذ بالله من الحور بعد الكور، ما معناها؟ في رواية الحور بعد الكون، ورواية الحور بعد الكور، الرجوع من شيء من التمام إلى نقص، الرجوع، أعوذ بالله من الحور بعد الكور، من النقصان بعد الزيادة، أعوذ بالله من النزول بعد الصعود. مثلا يستعيذ بالله من الكفر بعد الإيمان، يستعيذ بالله من المعصية بعد الطاعة، يستعيذ بالله من الخسارة بعد الربح، يستعيذ بالله من المصيبة بعد النعمة، يستعيذ بالله من الضلالة بعد الهداية، يستعيذ بالله من الانتكاسة بعد الاستقامة. كل هذا يدخل في قوله وأعوذ بك من الحور بعد الكور. فإذا الكور أن يكون على حال من التمام أو النعمة، الكور، والحور النقص، النزول. وما مناسبة هذا في السفر؟ أن كثيرا من الناس يحصل لهم في الأسفار نقص. السفر مظنة النقصان في الدين والدنيا، ومعادن الناس تظهر في الأسفار. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكور بعد الاستعاذة من كآبة المنقلب، لأن كآبة المنقلب ناتجة عن سوء الأحوال الدنيوية، والحور بعد الكور ناتج عن سوء الأحوال الدينية. ولذلك فسروا الحور بعد الكور بالضلالة بعد الهداية، والزيغ بعد الاستقامة، والمعصية بعد الطاعة، الحور بعد الكور. واستعاذ بالله من دعوة المظلوم، فكأنه يقول أعوذ بك أن أظلم، وأعوذ بك من دعوة المظلوم، لأن دعوة المظلوم مترتبة على ظلم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ولأنها شديدة وتقع وتصيب، فاستعاذ بالله منها. وقد يحصل أن يظلم الإنسان في سفره أو يعتدي في سفره، سواء على رفقة أو على غيرهم. وإذا كان المظلوم مسافرا هو الآخر، صارت دعوة مستجابة من وجهين: السفر، مسافر، ومظلوم. ولذلك استعاذ بالله من دعوة المظلوم في سفره. وسوء المنظر في الأهل والمال، كل ما يسوء النظر إليه، كل ما يسوء سماعه من أخبار غير طيبة. ذكر طائفة من هذا الإمام بن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وجاء في الرواية الأخرى: وكآبة المنظر، يعني تغير النفس بالانكسار من شدة الحزن. الاستعاذة من كل منظر تعقبه الكآبة. وفي هذا الحديث من الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغفل عن ذكر ربه ولا عن دعائه ولا عن الاستعاذة به، لا حضرا ولا سفرا، لا في حال ضعنه ولا في حال إقامته، لا في حال حركته ولا في حال استقراره، لا في ليله ولا في نهاره، وكان له في كل حال ذكر يخصه. وهكذا ينبغي أن يكون للمسلم، فالله تعالى هو صاحب السفر وهو الخليفة في الأهل، والسلامة منه عز وجل. السلامة نعمة من الله.